الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي قصرت رؤيته أبصار الغابرين وعجزت أن نأتيه أوهام الواصفين. الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته. لا يملكون تأخير ما قدم ولا تقديم ما أخر. الحمد لله الذي جعل لكل روح من الخلق قوتا معلوما مقسوما من رزقه، لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منه مزائد، وضرب لهم في الحياة الدنيا أجلا موقوتا وأمدا محدودا يتخطون إليه بأيام العمر حتى إذا استوعب كل حساب عمره قبضه سبحانه إلى ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عقابه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. عد منه تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه، ألهمنا من شكره، وفتح لنا من أبواب العلم به، ودلنا عليه من الإخلاص في توحيده، وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. نحمده جل وعلا حمدا يضيق لنا به الظلمات البرزخ، ويسهل علينا به سبيل المبعث، ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله الذي وضع عنا ما لا طاقة لنا به، ولم يكلفنا إلا وسعنا، ولم يدع لأحد حجة ولا عذرا، فالهالك من هلك والسعيد من رقد إليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى صلاة ترفع بها درجته وتعلي بها مقامه وترزقنا بها شفاعته ومحبته حتى يسقينا من حوضه الشريف بيده الشريفة شربة لا نطلب بعدها أبدا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، وإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. اللهم اجرنا من النار بعفوك ورحمتك. فكيف بالعبد المسكين في يوم يرى صحيفته خالية من حسنات تعب في جمعها فيقول: أين حسناتي؟ فيقال له: نقلت إلى صحيفة قرص مالك. ويرى صحيفته مشحونة بسيئات اجتهد في حياته ألا يقترفها، فيقول: يا رب هذه سيئات ما قارفتها. فيقال: هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم في المبايعة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا من خواص الذنوب؟ قال نعم، ليكون عليكم حتى تؤدوا إلى كل ذي حق حقه. قال أنس رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الله العباد عراةً غبراً بهما. قلنا ما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء، يناديهم ربهم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار مظلمة حتى أقتصها منه، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقتصها منه حتى اللطمة. قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غبرا بهما لا شيء معنا؟ فقال بالحسنات والسيئات. فاتقوا الله عباد الله ومظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وتضييق قلوبهم وإساءة الخلق في معاشرتهم، فإن ما بين العبد وبين الله خاصة، فالمغفرة إليه أسرع، لأنه سبحانه وتعالى غني عن طاعتنا، ولا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا. ومن اجتمعت عليه مظالم العباد وقد تاب عنها وعصر عليه استحلال أصحابها فليكفر حسناته ليوم القصاص وليتزود بكمال الإخلاص، فعسى الله عز وجل أن يقربه إليه فيناله لطفه ويدفع عنه مظالم العباد بكرمه ومنه وفضله. فقد روى أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة سبحانه، فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فقال الله تعالى أعط أخاك مظلمته، فقال يا ربي لم يبق من حسناتي شيء، فقال الله تعالى للطالب كيف تصنع ولم يبق من حسناته شيء؟ قال يا ربي يتحمل عني من أوزاري. قال وقد فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبكاء، إن ذلك اليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم أوزارهم. قال فقال الله تعالى للطالب ارفع رأسك وانظر في الجنان، فرفع رأسه فقال يا ربي أرى مدائن من فضة مرتفعة وقصورا من ذهب مكللات من لؤلؤ، لأي هذا؟ قال لمن أعطاني ثمنه. قال يا ربي ومن يملك ثمنه؟ قال أنت تملكه. قال وما هو؟ قال عفوك عن أخيك. قال يا ربي إني قد عفوت عنه. قال الله تعالى خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث رواه مسلم. وقد خرج الطبراني من حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوته أو كسوته كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. وروي عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه قال: مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجك من حجة بعد حجة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام وقام المفطرون، وضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب المفطرون بالأجر. وروى أبو داود عن قلابة أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيراً، قالوا: ما رأينا مثل فلان قط، ما كان في مسير إلا وكان في قراءة، ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. فقال: فمن كان يكفيه ضيعته؟ حتى ذكر من كان يعلف جمله أو دابته، قالوا: نحن. قال: فكلكم خير منه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. رواه البخاري ومسلم. ويروى أن عبد الله بن المبارك وكان زاهدا عالما يضرب به المثل في الزهد والعلم، وكان يحج كل عام إلى بيت الله الحرام فينتفع الناس بعلمه ونصحه. ولما كان موسم الحج وقد أعد زاده وما يكفيه من المال في سفره، فلما أقبل ذاهبا رأى في طريقه امرأة تخرج دجاجة ميتة قد دفنت، فسألها: يا أمة الله، ما تصنعين؟ قالت: توفي عني زوجي ولي ذرية ضعافا، فما وجدت ما أعطيهم وسأعطيهم من هذه الميتة، وأنا مضطرة غير باغية. فأمسك عبد الله بن المبارك جميع ماله وأعطاه للمرأة ولم يحج تلك السنة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره عن حسن ما صنع وبشره. أيها الإخوة المؤمنون، ذكرت لكم أحاديث كثيرة، منها ما تعلق بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل وشتم الناس وقذفهم، فأعظم الله عز وجل في ذلك العقاب، حتى عده رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من الأمة. المفلس من الأمة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا، فيأخذ كل واحد من حسناته ويلقى عليه من سيئاتهم فيطرح في النار والعياذ بالله عز وجل. ثم ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أحسن إلى الناس ونفس الكرب عن المكروبين وستر ويسر على المعسرين، من فعل ذلك كان كالمجاهد في سبيل الله. فدل ذلك أن عمل الخير وكف الشر عن الناس أعظم عند الله عز وجل من سائر العبادات. صلى الله تبارك وتعالى يبصرنا بذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. شفع شفع. Louange à Dieu dont la création révèle l'existence. La contingence de la création manifeste son éternité. La ressemblance des créatures prouve qu'il n'a pas de semblable. le sens ne saurait le percevoir et les voiles le cacher. Vu la disparité entre l'auteur et l'objet, et le limitateur et le limité, le Seigneur et les serviteurs. J'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager et son confident élu. Que Dieu lui accorde paix et bénédiction, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Chers frères, chères sœurs, au moment où des extrémistes s'expriment avec violence et usent de tout moyen pour exacerber les tensions et attiser les peurs et la haine, les croyants que nous sommes devons assumer notre rôle de témoin. Par notre engagement, nous devons contribuer à faire repousser les dérives extrémistes d'où qu'elles viennent. Nous avons fait de vous une communauté éloignée des extrêmes pour que vous soyez témoin parmi les hommes et que le prophète soit témoin parmi vous. Nous constatons avec souffrance que dans de nombreuses parties du monde, la paix est bafouée. La vie des personnes est menacée. Le respect de la dignité humaine est attaqué. Notre souffrance est d'autant plus grande que certaines de ces violences sont commises par des individus qui affichent leur référence à notre religion. Notre souffrance est grande de voir certains de nos concitoyens nous sommer de marquer notre rejet du terrorisme comme si nous pourrions en être solidaires. Il ne faut pas oublier que les musulmans sont les premières victimes de terrorisme dans le monde. Notre souffrance est grande face au discours des professionnels de l'amalgame et de la surenchère qui veulent laisser s'installer l'idée que notre religion puisse produire la violence et la haine de l'autre. Nous saluons les déclarations des forces vives de notre pays qui refusent l'amalgame, rejettent la division, exigent la reconnaissance mutuelle et œuvrent pour construire l'unité et la paix et favoriser la fraternité et la solidarité dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de l'an grégorien 2016. Qu'il me soit permis d'exprimer à l'ensemble de nos concitoyens nos meilleurs vœux et les assurer de nos prières fraternelles pour que notre pays, la France, vive dans davantage de paix et de prospérité. À présent, méditons deux messages du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier est rapporté par Sidna Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dans lequel le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dit un jour à ses compagnons: savez-vous qui a fait faillite Al-Muflis? Ils dirent: nous considérons comme failli parmi nous celui qui a perdu son argent et ses biens. Il dit: le failli de ma communauté est celui qui viendra le jour de résurrection ayant accompli les prières, observé le jeûne et payé la zakat. Il vient après avoir insulté un tel, calomnié un tel, pris injustement les biens d'un tel et frappé un tel. On répartit ses bonnes actions, ses hasanat, entre ses victimes. Et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, on prélèvera de leurs péchés pour lui imputer et le jeter ensuite dans le feu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ce hadith est une véritable mise en garde contre toute forme d'injustice. Quelle qu'en soit la victime, qu'elle soit musulmane ou pas musulmane, qu'elle soit pieuse ou pas pieuse, l'injustice est interdite, est illicite et a des conséquences très graves. Ce hadith indique par ailleurs que le fait de remplir ses obligations religieuses, prières, aumônes, jeûnes, pèlerinages, ne suffit pas pour se préserver. Il est indispensable de rester implacable face aux injustices et de réparer au plus tôt les torts faits. Si malgré tous les efforts déployés avec sincérité et humilité pour réparer les torts faits, le croyant n'y arrive pas, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala le défendra auprès de ses victimes. Il le réconciliera avec ses victimes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans un hadith deux hommes, l'un demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui rendre justice contre l'autre. Allah dit à ce dernier, ton frère n'a plus de hasanat pour se racheter. Et l'homme lui dit, donne-lui alors de mes seyyi'at. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, en versant quelques larmes, ce jour-là, l'enfant ne reconnaîtra pas son père. La femme ne reconnaîtra pas son époux. Chacun cherchera à se sauver, à se préserver. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à l'homme, regarde, lui montre des maisons en argent dans le paradis. L'homme dit, à qui cela? Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, à celui qui en a le prix. Et l'homme dit, mais qui pourra avoir le prix? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu as le prix. Pardonne à ton frère, c'est le prix. Et l'homme dit, je lui pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de prendre la main de son frère et de rentrer dans le paradis. Cette réconciliation faite par Allah subhanahu wa ta'ala entre deux hommes, entre les victimes et celui qui a, lui a fait de fort, est le résultat de la sincérité et du travail inlassable de celui qui a commis le tort et qui a voulu par tous les moyens de réparer son tort, il n'a pas réussi. Pour une raison ou une autre, il n'est pas donné à plus. Et dans un hadith, deuxième message que je veux que vous méditiez aujourd'hui avec moi, un hadith rapporté également par Sina Abu Huraira radiallahu ta'ala, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque soulage un croyant d'une des situations affligeantes de ce monde, Allah le soulagera de l'une des situations affligeantes le jour de la résurrection. Quiconque rend les choses faciles à quelqu'un en difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala lui rend les choses faciles dans ce monde et dans l'autre. Quiconque couvre son frère, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'autre. Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Celui qui emprunte un chemin à la recherche du savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Ce hadith doit avoir en nous une résonance particulière devant les images qui défilent devant nous, dans nos yeux, des réfugiés et de personnes en difficulté, devant des situations affligeantes et qui appellent de notre part solidarité et compassion. Abdullah ibn Mubarak avait l'habitude de faire le pèlerinage chaque année pour enseigner et prévenir. Une fois alors qu'il a préparé tout dont il avait besoin et emporté toutes ses économies pour faire le pèlerinage et entamer le voyage, il rencontra dans son chemin une femme en train de déterrer une poule morte. Il l'interrogea et lui fit savoir qu'elle est veuve et qu'elle devait nourrir ses enfants, et qu'il n'avait rien. Abdullah ibn Mubarak lui laissa toutes ses provisions et rebroussa chemin, préférant donner à cette veuve et à ses enfants tout ce qu'il avait préparé pour le pèlerinage et ne pas faire le pèlerinage cette année. Méditant cette attitude qui témoigne d'un sens aigu des priorités, dans ces deux messages, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont le premier, il ne montre que les actes rituels, aussi importants soient-ils, ne peuvent être à la hauteur de ce qu'on peut faire comme injustice à l'égard de nos frères. Les injustices peuvent consommer tout ce que vous aurez pu faire comme adoration. Et le fait de faire du bien à quelqu'un peut remplacer parfois d'autres actes rituels importants aussi. Dans un contexte particulièrement chargé d'épreuves et de défis, appelle donc plus de tension et de compassion vers les plus démunis. À ce titre, la tragédie que vivent des milliers de réfugiés sous nos yeux doit nous rappeler que leur apporter aide et assistance serait le meilleur sacrifice que nous pourrions faire. Seigneur, regarde avec bienveillance notre pays, la France. Bénis et protège la France et le peuple français. اللهم إنا نسألك الأمانة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونسألك الأمانة يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ونسألك الأمانة يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ونسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ونسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ يغنيه اللهم إنا نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان اللهم لقنا حسناتنا في الممات ولا تولنا أعمالنا حسرات ولا تخزنا عند قضائك ولا تفضحنا بسيئاتنا يوم نلقاك اللهم أوسع لفقيرنا من سعة ما قضيت على نفسك ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا ومن علينا بالكرامة والمغفرة إذا توفيتنا والحفظ فيما بقي من عمرنا والعون على ما حملتنا والثبات على ما ألزمتنا به ولا تؤاخذنا بظلمنا واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أجلنا من سوء الفتن يا ولينا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله وأقيموا الصلاة.